داد بن العشرة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية البصري من الثامنة قال عن الجريري, الجريري اسمه سعيد بن إياس أبو مسعود البصري ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين من الطبقة الخامسة قال عن أبي العلاء أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري البصري من الطبقة الثامنة الثانية قال عن الأحنف بن قيس الأحنف بن قيس بن معاوية بن حسين هذا ومخضرا من الطبقة الثانية ففيه وأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه قال قدمت المدينة فبهذا من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات مصنف ورجال رجال الجماعة سوى شيخه فما أخرج له الترمذي ومن أنه مصنف البصريين سوى شيخه فنسائي ثم بغدادي وأبي ذر رضي الله عنه فرابذي ومن أن في ثلاثة من التابعين البصريين الثقات روى بعضهم عن بعض الجريري عن أبي العلاء عن الأحنفي وأن الأحنف هذا أول محل ذكر في هذا الكتاب قال شرح الحديث قال عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله من الشقير عن الأحنف بن قيس ووقع عند البخاري من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبي التصريح بالتحديد من الجرير كان يعني أدلسه وأبي العلاء رفضه وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء من الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم إذا كان صرح بالتحديد قال قدمت المدينة النبوية فبين أنا قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملء من قريش في حلقة الحلقة بسكن اللام ويقال بالفتح في حلقة وبسكن اللام وحكى الجوهري لغية رديئة بفتحها أي بين أوقات قعودي في حلقة حلقة هذا هو الفصيل قال في عمل من قريش جماعة من قريش جاء رجل أخشن الثياب ثيابه يعني ما هي يعني طيبة أخشن الجسد وجسده كذلك أخشن الوجه يعني ما شاء الله يعني معبس وجهه فقام عليهم أي على هؤلاء الملأ فقال بشر الكانزين برضف بشر الكانزين أي بشر بعذاب يعني بشر الكانزين هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الذر ما قاله من عندي وإنما أخذه برضف هذا بفتح الراء وسكون الضاد معجمة بعدها فأني الحجارة المحمى وعيدتها رضفة بشر الكانزين برضف بشر وهذا من باب ليه من باب العفو أو التحكم إلا فالبشارة تكون بالخير وهذا شر قال برضف ماذا بحجارة محماة عن يحمى عليه في نار جهنم فيوضعوا على حلمة ثدي أحدهم وأصل الرضف هو حجارة محماة يحمونها بالشمس ثم يضعون عليها اللحمة ويشفونه عليها هذه أصلها قال فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نضغ كتفيه من نضغ كتفيه وسكن الضاد المعجمة نغض وبعدها ضاد المعجمة العظم الدقيق الذي على طرف الكتف وكله هو على الكتف وعلى كل حال يضع على كتفه فماذا ثم يضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه أي من طرف ثديه الحلمة هذه تسمى حلمة الثدي ووقعت النسوي على حلمة ثدي أحدهم وماذا يتزلزل يتحرك ليتأثر بضرره قال فوضع القوم رؤوسهم يعني معنى خجل هذا الوعظ فما رأيت أحد منهم رجاء إليه شيئا ما ردوا عليه قال فأدبر ذلك الرجل الذي تكلم بهذا الكلام هو أبو ذر واتبعته حتى جلس إلى سارية لحال منفردا فقلت ما رأيت هؤلاء إلا فرهوا ما قلت لهم هذا الكلام قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا هؤلاء أبواب الأرباب والأموال لا يعقلون إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته يوما ما، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يخبرني هذا الحديث، دعاني فأجبته فقال أترى أحدا هذا الجبل الذي أمامنا أتراه؟ قال فنظرت ما علي من الشمس، يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبره بشيء من هذا الذي ذكره. وقال له أترى أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس لأني ظننت أنه سيرسلني إلى أحد، فهل الشمس هذه تكفيني أذهب وأرجع أم لا؟ وهو ليس المراد هذا، وإنما أراد أن يمثل الكلام بأحد، فقال أترى أحدا؟ فنظرت مع يوم الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقلت أراه، فقال ما يسرني، ما هو رسالة، ما يسرني أن لي مثله ذهبا، مثل أحد ذهب ما يسرني، أنفقه كله في سبيل الله إلا ثلاثة دنانير، إلا ثلاثة دنانير. وهذه الظاهرة أنه كان عليه ثلاثة دنانير دين، فكان يعني هذه يتمنى أن تكون عنده ثلاثة فقط، وأما ما عدا ذلك أحد كله ذهب، وأنفقه في سبيل الله ما أريده. ولماذا الإنفاق في سبيل الله؟ رغب الله بكتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وهو عمل طيب، فلماذا تبرم وتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ يقال هذا معناه أن الإنفاق في سبيل الله وإن كان خيرا إلا أن محاسبة على المال شديد، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل من أربع، ومن جملتها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا جبل أحد درهاما درهاما يسألك ربك أين اكتسبت هذه، حلال أم حرام، جوع، ثم إذا انتهى عدد ذلك يقول لك من أوله مناقشة ثانية، يقول هذا الدرهم الأول أين أنفقته، جواب، ثم إلى أين. ولذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء أمتي قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وأصحاب الجد على باب الجنة محبوسون. يعني المناقشة هذه هذا لمن كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكسب بحرام ولا ينفق إلا في الخير، هذه مناقشة، فما بالك بالذي يخلطه مرة مرة مرة مرة مرة في هواه ومرة في بريسه إلى آخره، فما بالك يكتسبه من الحرام بالربا ثم ينفقه في وجوه الخسارة في وجوه الشر. فهذا هو السبب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يزهد أمته في محبة الدنيا ولو كان فيها خير، فيها خير ولكن من يقوم بها قليل، ومن قام بها أيضا سيتضرر بمساءلة ومناقشة. فلذلك قال ما يسرني أنا أريد أن أكون أن أخرج أن أدخل الجنة دون حساب ولا عقاب، لأنه إذا لم يكن له مال كيف يعاصر وكيف يعاقب مال، إلا ثلاثة دنان، ثلاثة دنان هذه تهمني، لأن دنان ثم هؤلاء يعني يجمعون الدنيا. يقول أبو ذر بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وكذا وكذا، قال يقول هؤلاء الذين أنت رأيتهم ونكسوا رؤوسهم ولم يردوا علي شيئا وما أعجب كره ذلك، يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا، لا يعقلون ماذا يعقلون ما في الآخرة، لو عقلوا ما قالوا ما فعلوا. قال قلت ما لك وإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم، ما شاء الله الآن أنت في زمن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، كان بني أمية في خلافتي أو في عهد بني أمية في الشام وفي اليمن وفي مكة وفي مدينة كلهم أمراء بني أمية، ومن جاءهم يهتكون عليه مال، ومثلك من أصحاب الأفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهبت إلى واحد يغنيك، ولماذا ما تذهب إليه؟ يعني أنت منفرد منعزل وليس عندك قرش، فلماذا؟ الناس ما شاء الله يتهافتون على أبواب الفقراء يعني الأمراء والسلاطين، فلماذا ما تأتيهم؟ فقال لا وربك، لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم من دين، لا أسألهم عن دنيا لأني رأيت قدر الدنيا على لسان حبيبي صلى الله عليه وسلم من زحدني فيها، ولا أستفتيهم لأني أعلم منهم، لأني عشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت القرآن وفهمت معناه والأحاديث النبوية، واستغني عن هذا. لا، هذا الذي يأتي هؤلاء أحد أمرين، إما دنيا وإما علم إذا كان جاهلا، وأنا مستغني بهذا وبهذا، فكيف أتيهم؟ لا، قال حتى ألحق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه. أبو ذر إن شاء الله كان يعني من عجائب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان من مذهبه أنه لا يرى إمساك ما فضل عن الحاجة يجب عليه، ولذلك يتخاصم مع الناس في هذا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شؤون أصحابه، فأراد أن يعلمه كيف يتعايش مع أهل عصره، فقال له يا أبا ذر يوما ما أرأيت إن أخرجت من المدينة أين تذهب؟ قال آتي الشام. قال أرأيت إن أخرجت من الشام أين تذهب؟ قال أرجع إلى المدينة. قال أرأيت إن أخرجت منها إلى أين تذهب؟ قال أضرب بسيفي. قال لا اسمع وأطيع، وإن تأمر عليك عبد الحبشي اسمع وأطيع. فزوده بهذا. فلما جاء فوز الشام والجهاد وما الجهاد، خرج مع من خرج إلى الشام، ثم بعد نهاية المعارك كذا وكذا جلس هناك صعب له العيش ذاك، مجاورة لمعاوية رضي الله عنه في عهد معاوية رضي الله عنه. فيوما كان يفسر هذه الآية، والذين يكنزون الذهب والفضة الأنفقان في سبيل الله، ففسرها وقال معاوية هذه ليست لنا، أنت حملتنا ما لم ينزل علينا. قال إن لم نزل قال اليهود هذه. قال لا لنا ولهم. فتفاقم الأمر وجاء واشتد الخصام بينهما، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى عثمان لأنه خليفة يبي أن يشكوه. فلما شكوا إلى عثمان أرسل إليه تعال أن يقدم المدينة، تعال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى المدينة فقال له وذكر له ما جرى بينهما إلى آخره، ثم قال له اجلس هاهنا. فجلس، فبدأ أهل المدينة تغيرت أحوال، كلهم أثرياء أغنياء ما شاء الله عنده أموال، وقال يا فلان لا يجوز لك هذا، أمثل يا فلان مخاصمة صباح مساء. فتبرم منه عثمان رضي الله عنه، فقال له يا أبا ذر لو اعتزلت إلى الربذة كان خيرا. الربذة هذه قرية بادية ما فيها أحد، لا يخاصمك أحد ولا تخاصم أحد، أما المدينة كما ترى الأمور تغيرت. فقال أردت أن أضرب بسيفي، فتذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعا وطاعة أبشر أنا أذهب. وذهب وخرج إلى الربذة وعاش هناك مع زوجتي ومات وحيدا هناك. فهذا هو السبب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم شؤون أصحابه وما لهم من المقدرة وكيف يتعايشون مع الناس. لذلك قال يعني قال لأبي ذر هذه الوصية فنفذها في آخر حياته فمات منعزلا هناك. وقال رحمه الله تعالى هذا الحديث في مسائل تتعلق المسائل مسألتان تتعلق عن الأول الأمن متفق عليه، الثاني تخرجه والثاني منتظر. قال وحدثنا شيبان بن فروخ الأبل لي وأبل لنسبة إلى قرية من قرى العراق أبل. وقال حدثنا أبو الأشهب، أبو الأشهب اسمه جعفر محيان السعدي العطاردي البصري من الطبقة السادسة. قال حدثنا خليد العصري، خليد ابن عبد الله ابو سليمان البصري العصري نسبة الى عصر، هذا نسبة منصوب الى بني عصر وهو بطن من عبد القيس فهذا منصوب اليه. قالوا هو من الطبقة الرابعة عن الاحنف بن قيس، الاحنف بن قيس هذا مخضرم يعني، فقال وهو بصري الاحنف بن قيس الذي تقدم سابقا. قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول بشر الكالفين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم جمع جلد، وبكي من قبل أكفائهم يخرج من جباههم. قال ثم تنحى ذهب بحيه فقعد منفرد منعزل. قال قلت من هذا؟ من هذا الرجل؟ قال هذا أبو ذر ما تعرفه؟ قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل قبل قليل يعني. قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيه صلى الله عليه وسلم. قال قلت ما تقول في هذا العطاء، العطاء الذي يخرج من الأمير من الخليفة، هذا العطاء ماذا؟ قال خذه فإن في اليوم معونة فإذا كان ثمن بدينك فدعه، يعني العطاء الذي يخرج يعني وزع على الناس يعني من عهد عمر رضي الله عنه سابقا كان يوزع على حسب ما تيسر. النبي صلى الله عليه وسلم كان وعلى حسب الحاجة يوزعوا ما جاء من الخيء والغنائم وما إلى ذلك على حسب ما يراه. ثم أبو بكر كذلك. ثم عمر دون الدواوين وجعل سجل ويعني جعل لمن شهد بدرا يعني 5000 ولمن شهد ولغير ذلك 4000 إلى آخر ما جعله مقسما. وهكذا كانت الرواتب تأتيه. فيسأله عن هذه العصايا التي وزعها الإمام ماذا قال؟ قال الآن خذه لأن هذا حقك، لكن بعد قليل سينقلب بدلا من دينك، يعني معناه تبيع دينك دينك، ففي ذلك اليوم لا تقول. وهذا يعني كأنه يتفرس أبو ذر رضي الله تعالى عنه بأن بعد ذلك الناس يبيعون دينهم بأعراض من الدنيا، يعني يوفر لهم العطاء يتنازلون لهم من دينهم ولا يأمرون المعروف ولا ينهون عن المنكر وما إلى ذلك، هذه كلها بيع للدين بالدنيا. فيقول أبو ذر الآن الخلفاء لا بس إنهم على صراط مستقيم، خذه يعني هذا حقه، لكن سوف يأتي زمان يكون بيعا يعني عوضا عن الدين، يقول لك تنازل عن هذا ونعطيك كذا. فلما جاء مثلا في محنة القرآن في بني عباس قالوا لعفان بن مسلم، أرسل إليه الخليفة وقال له إذا أجاب عفان بن مسلم بخلق القرآن واصل عليه 500 درهم كان عنده. فقال له فاستدعاه الأمير فقام أمامه قال له إن أمير المؤمنين يقول لك أنت تقول بخلق القرآن، قال بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره، قال أقول هذا مخلوق؟ والله ليس مخلوق، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ليس مخلوق كلام الله. قال أمرني أمير المؤمنين أن أقطع رزقك، قال وفي السماء رزق ما تعد، مش أنت خالقي؟ فخرج واستغرب الناس ذلك. ففي المساء دق عليه رجل لا يعرف، فقال له ثبتك الله كما ثبت هذا الدين، هذه 1000 درهم ولك على رأس كل شهرين مثلك، كان يعطيك 500 فعوضه الله 1000 درهم. وهكذا بجمهور. ويقول مثل هذا العصر مثل هذا الأمر سيأتي عوضا، لأن ب500 ريال درهم يبيع ويقول بخلق القرآن ولا يعتقد هذا. قال لا أنا ما أقول هذا، هذا ما هو مخلوق. فمثل هذا حذره لا تبيع دينك بشيء من عرض الدنيا لا يجوز ذلك. فقال فدعه، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه أي اتركه. قال والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسند متضح حدثني زهير بن حرب فقبله باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلق الذي ينفق في سبيل الله يخلف الله عليه خيرا منه، يعني خلف من المال وخلف من الأجر يجمع حسنين. ما نقص مال من صدقة، هذا عوض كأنه لم يتصدق، ينمو ماله يجد ماله وله أجر عظيم في الآخرة. قال رحمه الله تعالى بسند متضح حدثني زهير بن حرب أبو خيلم ومحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني بالخزر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن زكواه عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي هذا الإسناد من اللطائف فيه رواية تابعي عن تابعي وفي أبو هريرة أيضا ومسلسل بالمدنيين من أبي الزناد. قال عن أبي هريرة رضي الله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى، هذا يسمونه الحديث القدسي، يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق جواب إيش؟ أنفق عليك، أنت أعطي وأنا أجوب لك بما لدي. وقال يمين الله ملآن في رواية ملآن يعني ممتلئة من الخير. وقال ابن نمير ملآن هذا ملآن وهذا ملآن، هذا مذكر وهذا مؤنث، سحاء أي جواد فسح تفيده، لا يغيبها شيء، لا يغيبها الفتياء أي لا ينقصها شيء من الإنفاق الليل والنهار، في الليل والنهار إنفاقها صحة ولا ينقص ذلك مما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا تبشير لمن تسول نفسه بالبخل ويقول لو أنفقته لذهب مالي ولبقيت فقيرا، هذا يعني يستأنس بهذا الحديث ويقول إن لي عند الله تعالى خير منه في الدنيا والآخرة. والحديث هذا قال متفق عليه. وبعده مسألة التقريب ثم قال فوائده منها بيان كثرة جود الله سبحانه وتعالى وأنه ينفق كيف يشاء ومنها ساعة رزقه تعالى بحيث لا ينقصه الإنفاق. ومن أنه استفاد من الرواية التالية أنه صلى الله عليه وسلم يرفع الميزان أنه سبحانه وتعالى يرفع الميزان بأفعال العباد وأرزاقهم ويخفضه كيف يشاء لله الأمر من قبل ومن بعد لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. قال ومنها الرد على الجهمية بإنكارهم الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى عز وجل في نصوص الكتاب والسنة الصحيحة وهي اليد واليمين وأنه تعالى يرفع القسط ويخفضه وكلها صفات لائقة لجلاله ثابتة له كما أثبت هذا النص الصحيح الصريح فلا نعطل ولا نشبه ولا نؤول. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بجامعه بعد إخراج هذا الحديث مع نصه قال أبو عيسى هذا حديث قد روته الأئمة نؤمن به يعني معناه حديث ثابت ما اعتنى به يعني عوام الناس إنما اعتنى به أئمة الحديث رووا هذا الحديث بكونه ثابتا من الأئمة نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم من غير تأويل أي بمعنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى أو يتوهم تشبيه هكذا قال غير واحد من الأئمة من سفيان الثوري ومالك بن أنس بن عيينة بن مبارك أنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها ولا يقال كيف. قلت مراد الترمذي رحمه الله بقوله من غير أن يفسر تفسير كيفية هذا هو لأن بعض الناس فهم من هذا أن السلف يقولون لا يفسر أي بالمعنى معناه لا يفسر يد ما نعرف معنى به والنزل ما نعرف معنى النزول والاستواء ما نعرف معنى الاستواء هذا غلط على السلف. السلف ما قال هذا ولذلك المعروف عن أم سلمة وكذلك عن مالك وغيره من الصحابة والتابعين أنهم قالوا الكيف معلوم الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن بدعة فمعنى الاستواء هذا باللغة العرب على ورقة وذلك على البخاري عن أبي العالية نقلا قال أيش السواء قال على وارتفع هذا هو المعنى الصحيح الثابت. وأما لا تفسر معناه لا تؤول على معنى غير هذا لأن نؤول السواء بالسولة فهذا ما يجوز مثل هذا واليد بالقدرة وإلى آخر ما أول به هذا هو التفسير الممنوع. تفسير كيفية كما أوضح آخر كلامه فتنبه فإن بعض الناس يحمل تفويض السلف على أنهم يفوضون المعنى وهذا غلط عليهم فإنهم يعلمون معنى الصفات على ظاهرها ويثبتونها كذلك فإنما يجهلون ويفوضون معنى كيفيتها فتفطرا لهذه الدقيقة فإنها من مزال الأقدام فقد زل فيها كثير ممن ينتسب إلى العلم والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. يعني هذه المسألة يقال يعني قد ثبت عن الغزالي وإمام الحرمين وغيرهم أنهم وتراجعوا في آخر الأمر إلى مذهب السلف لكنهم في الحقيقة نحن نعذرهم بهذا بعدم خوضهم ومعرفتهم بحقائق ما قاله السلف. فمثلا الغزالي ونحوه وقفوا على هذا المعنى يقولون الفرد السلف فوضون والخلف أولون كانوا خاضوا بهرا من الزمان وألفوا المؤلفات على التأويل مذهب الخلف ثم أخيرا قالوا هذا ما هو مذهب صحيح المذهب مذهب السلف ولقد أجالوا في هذا وأحسن أن مذهب السلف هو الحق لكنهم فهموا مذهب السلف على خلاف معناه المقصود لهم فقالوا التفويض عندهم لا يعلمون معنى الصفات ما في استواء يعلمون معناه ولا نزل ولا جاء ربك والرسول إلى آخره هذه ما نعرف معناها هذا هو التفويض تفويض المعنى وهذا غلط. والسبب في ذلك عدم خوضهم في بحث وتتبع مذهب السلف هذا هو الذي أدهم إلى ذلك وإلا فهم في الحقيقة ويقالوا أن الغزالي عند موته قال أخذ نسخة من صحيح البخاري وجعله على صدري أنا بهذا أنا يعني أنا متبع لهذا وهذه كلها يعني جهدهم بخدمة الإسلام وإخلاصهم جرهم إلى أن يتراجعوا عن ذلك لأن من يؤول من الخلف يعني نوعان نوع يريد الإفساد يريد الإفساد لا يريد الخير بل إضلال الناس ويفتح هذا الباب للتشويش على الناس وقسم يريد الوصول إلى الحق فظن الطريق الباطل طريقا سليما فسلكه وضع هناك فمثل هؤلاء ورجالهم أنهم والكثير منهم رجعوا وتعبوا في آخر عمرهم. فهذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا محمد بن رازي أبو عبد الله نسابه قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد قال أبو بكر الحميري مولاهم قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة قال أنا مأمن المنبه أخي وابي المنبه أنه قال ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث فذكر أي حمام أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي أنفق وانفق عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأه لا يغيبها لا يغيبها سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لن يغيب ما في يمينه. قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يقبض من يشاء يرفع ويخفض يخفض ما يشاء ويرفع ما يشاء من أمره. فهذا صريح في إثبات هذه الصفات كلها. قال قال رحمه الله تعالى وهنا يقول إيه وبيد الخلاق الكسر. وقال السندي في شرح النسائي وعنى قوله وبيده الأخرى الميزان كما ذكروا في اليمين من المجاز. هذا سندي من أعدل الحنفية وكذلك أيضا مذهبه مذهب السلف أحيانا سلفي وأحيانا خلفي مؤول وفي حقيقته وكذلك أيضا أحيانا مذهبي مذهب حنفي يؤيد ذلك مع أن النص وكثيرا من الأحيان يتبرأ عنه يقول لا مذهبنا في هذا ما هو صحيح ما هو صواب بل النص هذا يرد عليه يقول منصف هو وكذلك أيضا عبد الحي اللفنوي وسط وسط من المصطفى. وأما الدهلوي ولي الله الدهلوي وكثير ومن المتأخرين شمس الدين هذا صاحب أو المعبود وصاحب وغير الكتاب الكبير الشرح الكبير وكذلك أيضا مبارك فوري ومبارك فوري الصغير هذا صاحب مرعاة ذلك أيضا صاحب تحفة العوذي. هؤلاء كلهم سلفيون خالص ومحدثون بلا مذهب لا يذكرون مذاهب يقررونها بأدلتها ويناقشونها ويرجحون ما رجحه الدليل هذه النتوة. وأما اللكنوي فهو عنده يعني بحث طويل وله كتاب شرح شرح الوقاية الوقاية هذا شرح الهداية أو مختصر الهداية من الغنائي فهذا شرحه وفي ذلك ما شرح عجب العجاة في كثير من الأبواب يرجح مذهب الجمهور والذي أيده الدليل ويعيب على أئمتهم الذين يحاولون مثل العين ومثل الطحاوي يناقشون الأدلة ويقول هذا مجرد محاولة ليس مغنيا إلى آخر ما يقول. لكن أحيانا يرى فيه أيضا مثل هذا لكن على كل حال هو من أحسنهم وأعدلهم. وأما أصحاب بذل المجهود وكذلك أيضا هناك كتاب اسمه أوجز المساجد على موطئ ماجد وكذلك أيضا في إعلاء السنة أنا سميته إعلاء المذهب وحجم السنة هذا الكتاب 16 مجلد دخار. هؤلاء كلهم كأنهم قاموا لخدمة المذهب فقط ورد الأحاديث الصحيحة. ومن غريب ما نقل عن صاحب الأوجز المساجد أو غيره واحد منهم من مؤلف هذا نعيب مذهبه في مؤلفاته قال لأصحابه يا أصحابي لا تجعلوا المذهب أصلا وتبنون عليه الحديث بل اجعلوا الحديث أصلا وتبنون عليه المذهب. هذا كلام رمية من غير العدل عمله في كتابه خلاف هذا لكنه كلمة حق قال هذه كلمة حق تكلم بها وهذا هو الواجب على كل مسلم. ونحن نقول ما نعيب من يتمسك بمذهب حنفي أو مذهب مالكي أو مذهب شافعي كلهم على هدى من ربهم لكن نقول له ما دام أنك طالب علم ففتح الله بصيرتك في باب العلم تتبع الأدلة لا تتبع أقوال العلماء لا تتبع أقوال العلماء. أنا الآن كنت من العصر إلى العشاء أشرح حديث في الترمذي ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. هذا المذهب أبو حنيفة حجمه مهاجمة وكان صاحب مرعاة المفاتيح رد على الحنفية وفند أقوالهم في رد هذا الحديث وطول كم صفحات ما يقارب 15 صفحات. فهذا كنت أنقله وكنت أقول في أخيني لقد أجاد صاحب المرعاة وجزاه الله خيرا إلى أخي ما قلته. هذا مثل هذا لا ينبغي. حديث صحيح صحيح مسلم. ثم يحاول ويقول له في الدار قتل كذا وفي بيهات كذا وفي سندي ضعف ولكن ما يقولون إلى آخر ما يقولون. هذا ما ينبغي مثل هذا. المحاماة يكون للحق والأدلة والمذهب. المذهب يعني يخرج من السنة بحيث يعني يكون ملجأ للعوام. العوام لا بد له من مذهب لكن طالب العلم ليس مثل العوام. قال ماذا هنا يقول قال من المجاز فليتأمل. قال والوجه مذهب السلف المتراجعة والوجه مذهب السلف فالواجب فيه وفي أمثال الإمام ما جاز الحديث والتسليم وترك التصرف بالعقل. هذا كلام سليم. أولا أشار كذا ثم تراجع. قال قلت لقد أجاد السندي رحمه الله في آخر كلامه فإن مذهب السلف والأسلم والأعلم والأحكم فعليته التزم هذا المذهب في كل كتابه لأفاد وأجاد. ولكنك في بعض المواد ترى منه العجب العجاب. الله تعالى هذا لا سوى السبيل. هذا ما ينبغي. وكذلك صاحب الفتح وكذلك هؤلاء كلهم على منبر التأويل من القاضي عياض والقرطبي والنووي والمحاجة والعراقي وفلان. هؤلاء كلهم على كراسي التأويل يؤيدون التأويل ويحبون مذهب السلف ويمدحونه. مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم أو يقولون أعلم. هذا كلام باطل. يعني ما يفهم من كلام السلف أسلم. نعم أسلم ولكنه أعلم وأحكم. هذا هو يزاد عليه. وأما مذهب السلف فهو خطأ. فلذلك نقول إن هؤلاء لكن الله سبحانه من على هؤلاء من مغاربة مؤولة كلهم. جاء ابن عبد البر إن شاء الله هذا سلفي بحث وقرب مذهب السلف في كتاب التمهيد وترون عجب العجاب وجاب وجنبه قاضي عياض وجنبه يعني شيخه مازري وجنبه قرطبي. هؤلاء كلهم مالكية وكلهم أشعرية وكلهم مؤولة لكنه يعني شفع وقف من عبد البر خاصة الحديث أين الله قالت في السماء. ما شاء الله طول نفسه في هذا الحديث وفي هذا في شرح هذا الحديث وذكر مذاهب هؤلاء وقرر مذهب السلف بطوله وعرضه وأفاله وأجاله. قال ماذا قال وفي حديث قال رحمه الله تعالى بسنن متصل ثاني. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني هذا باب قبله للشراح باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من حبس عنه قطر من ضيع من يقوله من يقوته من يمنه هذا حرام. سليم الضدي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان ابن داود سليمان ابن داود العتقي البصري من العشرة قال حدثنا وقتيبة سيد أبو رجاء أثقف في البغلان إمام المحدثين وإمام أهل السنة والجماعة ولكن أخبرني طالب جاء من بلده من بلد هذا من من من من أو منكم من أهله أو كذا فقال الآن صنع عليه قبة وينظرون الناس ويذبحون هناك الخرفان وما إلى ذلك. هذا الإمام هذا إمام أهل السنة والجماعة. جاء متأخرون قلبوا سنته إلى بدعة والشركيات وما إلى ذلك. قال أخبرني بهذا من أثق به من طلاب دار الحديث. قال هو جاء من بلدي هنا من بغلان. بغلان هذه موجودة إلى الآن اسمها معروف. قال كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أبي أسماء الرحبي. أبو أسماء الرحبي هذا أبو أسماء الرحبي اسمه عمرو بن مرسد الرحبي الدمشق. قال وقال اسمه عبد الله من الطبقة الثالثة. قال عن ثوبان من المجدد وقال مؤجر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفق على عياله. أفضل هذا من التصدق على الأجانب أفضل هذا. ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو كلابة وبدأ بالعيال ثم قال أبو كلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعلمهم يعني يعفهم عن مسألة أو ينفعهم الله به ويغنيهم. هذا لا أعظم منه. إن هؤلاء لو تركهم وضيعهم لكانوا سائلين من الناس ومهين أنفسهم بالسؤال والمذلة. فإذا كفاهم وأنفق عليهم يكون أفضل من أنفق على غيرهم. هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه، لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة، ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة، ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك اليمين، وهذا كله فاضل محثوث عليه، وهو من أفضل الصدقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الرواية التالية: أعظمها أجلا الذي أنفقته على أهلك، مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل الله وفي العتق والصدقة، ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرنا. وزاده تأكيدا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه. وسهل بن طيب قال: أخبرنا أبو بكر وأبي، حدثنا أبو بكر وأبي شيبة عبد الله بن محمد وزهير بن حرب وأبو كريب أبو محمد بن علاء، واللفظ لأبي كريب قالوا: حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان الثوري عن مزاحم بن زفر. مزاحم بن زفر هذا من حارث الضبي، ويقال الثوري من الطبقة السادسة. قال عن مجاهد، مجاهد بن جبر أبو حجاج المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة أي في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا كله لا يتوزق، الإنفاق على الأهل أفضل ثوابا عند الله. قال رحمه الله: الحديث من أفراد المصنف. قال رحمه الله تعالى: بسنة المنتجة حدثنا سعيد بن محمد بن الجرمي، هذا قال وفي صديق الرمية بالتشريف من كبار الحديث عشر، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجل الكناني. عبد الرحمن هذا يعني كفي ثقة من كبار التاسعة. وعن أبيه أبو عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجل الكفي ثقة من عابد من السادسة. قال عن طلحة بن المصرف، طلحة بن المصرف المقرئ الكوفي ثقة قارئ فاضل وخامسة. قال عن خيثمة، خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة هذا من الطبقة الثالثة. قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما من العاص، إذ جاءه قهرمان له، القهرمان هذا مسؤول عن ماله، هذا خادمه، قادمه الذي جعله قائما على ماله يسمى قهرمان. القهرمان هو الخازن القائم بحوائج الإنسان، هو المعنى الوكيل، وهو بلسان الفرسي يسمونه قهرمان، وإلا بلسان العربية يسمى الخادم أو الوكيل. هذا جاء قهرمان فقال، فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ أنفقت عليهم؟ قال: لا، بس أنتبه. قال: فانطلق فأعطيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. ينفق عليه ولكنه يحبس شهر شهرين بدون أن يعطيه، هذا آسف في وقت الحاجة يعطيه، في وقت الحاجة يعطيه، لأنه يعطيه بعد تضرره واستدانته من الناس، لا، هذا حبسه، وهذا حبسه إما نهائيا يمنعهم، وإما يمنعهم مدة لكنهم يتضررون، لذلك آثم بهذا، لا بد أن يعطيهم في وقته المحدد حتى يتيسر لهم تتيسر لهم معيشتهم. والحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده بيان وجوب النفقة على العبيد، ومنها بيان كون التقصير في نفقة العبيد إثما، ومعنى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومنها عناية الشريعة بحقوق جميع الناس حتى العبيد والبهائم، حيث أوجبت على ملاكها الإنفاق عليهم والقيام بحقوقهم كما أقبل الشريعة وأشملها وأقومها وأعدلها وأوفاها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا هو معنى الآية، يعني القيام بما أوجب الله عليك. وبسهل متلقى على حدثنا قتيبة بن سعيد قبله باب بيان الأمر بالابتداء في النفقة بالنفس ثم بالأهل ثم الأقارب، يعني إذا تضايقت الأمور ولم تستطع أن تنفق بمن تبدأ، أولا أنت أنفق على نفسك، فإذا فضل ثم لا تبدأ بغيرك، هذا هو حقك على كلها، هذا هو حقك، ابدأ بنفسك أولا. وهذا في دليل على أن النفس أعز من غيرها، أعز من غيرها. وفي رد على متزهدة الذين لا يرون للنفس قيمة بل يعذبونها تعذيب بالجوع والسهر وما إلى ذلك، وهذا لا يجوز، لأن النفس ملك لله، فإن لنفسك عليك حق معناه أنها ملك لله سبحانه وتعالى، أوجب الله أن تحسن إليها، بل أو أولى من تحسن إلى نفسك. ولذلك هناك في كتب الزهد والرقائق حينما تقرأ من يقول فلان كان عنده نهر، نهر وعلى النهر كان الشجرة مطلة عليه، ففي كل ليلة يصعد على الشجرة ويذكر الله لا إله إلا الله لا إله حتى الصباح. لماذا؟ لأنه يقول لئلا ينام إذا كان في البيت ينام، وهذا ما يمكن لأن النهر يغرق ويموت، وهذا تعذيب للنفس، من أمره بهذا؟ هذا كله مبناه الجهل. كتب الرقائق إذا قرأتها تتعجب منها، وسبب ذلك أن الذين كتبوا في هذا الموضوع جهال، إنما عندهم عبادة والناس يعتقدون الخير ويتعسون بما قالوه ويكتبونه كرامة، وهذا ليس كرامة بل هو مهانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن لنفسك عليك حق، فإذا النفس قال ابدأ بنفسك، النفس أحق هناك أبوك أمك ولدك إلى آخره، فابدأ بنفسك، معناه إن النفس لها عليك حق واجب أن تحسن إليها ولا تسيء إليها، أن تحسن إليها في المأكل والمشرب ورزون الطاعة، ولا تسيء إليها بارتكاب الفواحش والمعاصي، هذا إساءة إلى النفس، فينبغي للإنسان أن يقوم على خدمة نفسه أول بأول، ثم بعد ذلك ما أوجب الله عليه يعني عقبه. يقول هنا يبدأ ثم بالنفس ثم بالأهل ثم الأقارب وهكذا. السيد المنتظر قال حدثنا قصيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث بن سعد إمام أهل مصر قال حدثنا محمد بن روح بن مهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال أعتق رجل من بني عذرة اسمه قبيلة عبدا له عن دبر أعتقه تدبير، يسمى تدبير، هذا تدبير، تدبير معناه التحرير، تحرير العبد أو عتق العبد بعد الموت، هذا يسمى تدبير، تدبير مدبر، هذا مدبر. وهل يباعه أو لا يباعه في خلاف بين العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم باعه على كل هذه الحاجة يباع، وهو يكون حرية بعد موت صاحبه. وهذا رجل مسكين وعليه ديون أراد أن يكتسب الأجر بعتق هذا العبد فدبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا، فيقول أعتقه عن دبر منه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ هل دبرت هذا؟ قال لا، فقال لا، قال من يشتريه مني؟ عرضه للبيع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس له مال وعنده دين، قال فاشتراه معين عبد الله العدوي معين بن حمد ب800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه إلى ذلك الرجل صاحب العبد، ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن بطل شيء لأهلك، فإن بطل عن أهلك شيء فلقرابتك، فإن بطل عن قرابتك شيء، فهكذا وهكذا. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك، ما شاء الله، تصدق بجميع وجوه بجميع وجوه الخير. وهذا هذا نص صريح لأن النفس تقدم على غيرها، وهذا هو الذي يضيعه بعض الناس مثلا، فهذا لا يجوز. وأما عامة الناس هذا ما ينصح، إنما مثل هؤلاء العباد هم الذين يعني يوجه إليهم مثل هذا الخطاب اللهجة يعني شديدة، وأما عوام الناس فهواهم هو الذي يعني يأمرهم أولا ما يقدمون إلا أنفسهم حتى بالواجبات، إنما هؤلاء الذين يسارعون في الخير ويرون أنفسهم يعني يفيدونها إلى آخره لا ينبغي بهذا الحد. نعم إن النفس لأمارة بالسوء، الإنسان لا يكون عبد نفسه أسير نفسه، لا، لأن أمارة بالسوء، لكن لا يعني ذلك أن تضيعها وتمنع حقوقها، مع مراعاتك حقوقك لازم أن تراعي حق الله فيك وفيها، فهذا هو المطلوب من العبد الوسط، وكل ذلك مبناه الجهل، الجهل الذي يؤدي الهلك. يعني يعني أنا على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لازم علم. الأمة الإسلامية يعني واجب عليها أن تتعلم أحكام دينها، وإن كان كفاية الواجب واجب تعلمه، الفرض فرض، ما تقيمه بالفرض من العقيدة وغيرها فرض عليك على كل عينا. ومع ذلك من الزيادة لمعرفة أحكام الله ولمعرفة أحاديث الله أحاديث رسول الله ولمعرفة معنى الكتاب والسنة إلى آخره، هذا من فروض الكفاية، لكن ينبغي لكل أحد أن يأخذ قسطا وافرا منه. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. ومن بوائد بيان أفضل الصدقة بيان أن أفضل الصدقة صدقة على النفس ثم الأقرباء، ومنها بيان مشروعية تدبير مملوك جائز. قال القرطبي وغيره اتفقوا على مشروعية التدبير واتفقوا على أنه من الثلث يعني غير الليث. وعلى كل حال مسألتهم ستأتي ببابها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بسلام المتدير حدثني يعقوب بن إبراهيم الدوري، هذا أحد مشايخ الستة. قال حدثنا إسماعيل أمين أولية عن أيوب السقيائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور، يقال له أبو مذكور، هذا يقنع بأبي مذكور، هذا الرجل قال له أبو مذكور، قال أعتق غلاما له عن جبر قال له يعقوب، اسم العبد يعقوب، وساق الحديث معنى حديث الليث، وساق الحديث الضمير لمن؟ ساق أبو الزبير معنى أيوب، أيوب لأنه هناك من هو الذي في السند السابق؟ الليث، الليث، وهنا أيوب، أيوب السختيان يعني. ورواية أيوب هذه عن أبي الزبير هذه سابقاً نسائي السنن فقال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى باب الحظ على الصدقة والنفقة على العيال والأقربين ولو كانوا غير مسلمين. الشرع من عدالته راعى للكفرة حقوقا، وهذا من باب الدعوة، من أسلوب من أساليب الدعوة، لأننا إذا أحسننا إليهم كما يقال الإنسان عبد الإحسان، ويقال إذا امتلأت البطون استحيت العيون. هذا يعني إذا أسدينا إليهم معروفا سيسلمون، وهذا أسلوب دعوة. فالشرع جعله حقا، حتى الصدقة يتصدق عليهم من صدقة النافلة يتصدق عليهم، هذا لأنه دعوة إلى الإسلام، وكثير منهم دخل في الإسلام بهذا الطريق، هذا الطريق، هذا الدين دين عدالة ودين يعني دين مستقيم، فدخلوا بسبب هذا الأسلوب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع حدثنا يحيى بن يحيى تميم بن نسابون قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع على سلم مالك هذا عمه رضي الله تعالى عنه يقول كان أبو طلحة زيد بن سالم الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه مشهور بكنيته أكثر أنصاري بالمدينة مالا، كان له بساتين، وكان أحب أمواله إليه بيروحا، بيروحا للتفصيل، بيروحا بالمدي، بيروحا وكذلك، وذكروا لها نحو ثماني لغات. قال هذه كانت بئرا وكانت مستقبلة المسجد النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب ماء فيها طيب، لأن مياه المدينة يغلب فيها الملوحة إلا بعض الأبار، إلا بعض الأبار كبئر رومة، وكذلك أيضا هذه كانت طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل هناك ويستريح ويستدل بذلها ويشرب من مائها. فماذا فعل أبو طلحة رضي الله عنه؟ طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، لما نزلت هذه الآية قال أبو طلحة، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن بخن بخن بخن بخن بخن في لغة معناه هذا كلمة تقال عند استحسان الشيء، يعني هذه كلمة استحسان، طيب معناه طيب هذا العام، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، يعني هذا الذي تصدقت به لله مال رابح ذو ربح وأجر عظيم. مال الرائح رواية معناه ذاهب، المال ذاهب ما يبقى عندك، إذا أنت سابقته في استجلاب خيره ومثوبته، ما دام هو رائح سيروح عنك، ولكن أنت يعني استمسكت بأجره، فهذا مدح لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه. وذلك مال الرابح أو رائح، قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن ترتجع أن تجعلها للأقربين، فقسمها أبو طلحة لأقاربه وبني عمه، وقد سبق هذا في كتاب الهبة وفي كتاب الوقف عند البخاري رحمه الله تعالى، وقد استدل به على مسائل كثيرة، من جملتها أن الواقف إذا عين وصيا يجوز، ثم إذا ذلك الوصي رده على الواقف جائز، ما يكون ردا للصدقة، لأن أبا طلحة لما تصدق به جعله للنبي صلى الله عليه وسلم، جعله حيث شئت، فقال بخيل بخيل بخيل سمعت ما قلت وأنا أرى أن تجعلها في أقربائك، فرده إليه وجعل التصرف إليه، هذا جائز، هذه كلها جعل لها البخاري أبواب، واستدل بهذا الحديث على عدة مسائل ومن جملتها هذا. وهذا الحديث يظن بعض الناس أنه سبب النزول، وليس سبب النزول، وسبب الانتباس أن من كتب في أسباب النزول القرآن ذكر هذا الحديث من جملته، وهذا غلط، ليس سبب النزول، سبب النزول عبارة عن أن تقع واقعة حديثة ثم تأتي آية على بيان لبيان حكم تلك الواقعة، هذا يسمى سبب النزول. وهل أبو طلحة قبل أن تأتي الآية فعله ولا بعده؟ بعده، إذن هذا ما هو سبب النزول، ما نزلت الآية لأجل أبي طلحة، وإنما عمل أبو طلحة بمقتضاها وطبق على نفسه ما سمعه في هذه الآية، وهذا عمل مستهزئ. إذن إنما ذكره أهل الذين كتبوا في أسباب النزول في كتب تتحدث عن أسباب نزول القرآن، آيات القرآن أو السور، فهؤلاء يكتبونه هناك سورة آل عمران، يكتبون هذه الآية وأبو طلحة عمل كذا، وهذا لا يعنون، إنما هو شبيه به، شبيه بسبب النزول وليس سبب النزول، هذا ينبغي التنبه. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث مسائله أولا متفق عليه، ثانيا تخريج، ثالثا فوائده، منها بيان أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين، يعني صلى الله عليه وسلم أن تجعلها في الأقربين في أقربائك، ومنها بيان أن القرابة يرعى حقها في صلة الأرحام، وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد، لأن بعضهم كان في فتة أباء مثل عسان ومثل فلان ومثل فلان، هؤلاء بعيد وما أولئك جمعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين فجعل أبي نكعب وعسان مثال، وإنما يجتمعان معه في الجد السابع، جد السابع، ومع ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمعرفة الأنساب، ومما خص الله العرب أنهم معتنون بأنسابهم، وأما العجم مبتلون بتدويع أنسابهم، أنا ما أعرف إلا الجد الثالث والرابع والخامس، ما أعرف، هذه سجية جبل الله العرب بها خاصة، أما العجم فلما ضاق بهم ذلك ينتسبون إلى بلدانهم، فلان الفلاني فلان اليمني فلان، وأما العرب لا، إلا المتأخرين ينتسبون إلى البلدان، وأما الأولون فلان الحربي فلان القرشي فلان الأنصاري إلى آخره، هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حس على معرفة الأنساب من بعيد لأجل إيصال الخير والصلة إليهم، فإذا ينبغي الإنسان إذا كان هناك مجال، ليس مثلنا، إذا كان هناك مجال لمعرفة الأنساب 10-20 ينبغي له أن يحافظ على هذا، حتى إذا فتح الله عليه خيرا من المال يصل حتى إلى أخيه، لأن أبا طلحة بهذه الصدقة الواحدة عم من كان قريبا ووسطا حتى عم الجد السابع، وهذه فائدة معرفة الأنساب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرفها وتعلموا أنسابكم ما تصير، أو كما ورد في بعض الأثار يعني ما تصير بأرحامكم، هذا طيب، وهذه خصية العربية. ويطول السيوط في باب في البحث هناك فيه مصطلح ما يسمى أن الأنساب ليس كذا، بلدان ايه؟ بلدان الأوطان، أوطان الرواة وبلدان، وقال ايه؟ قد كانت الأنساب في الأوائل للعرب الأرباء وللقبائل في العرب الأرباء والأوائل، وانتسبوا إلى القرى سكنوا، ومن يكن من بلدتين يسكنوا فصل ما شئت وجمع يحسن، وابدأ بالأولى وبثم أحسن، هذا أصل أساسي الانتساب يكون إلى القبائل، وهذه خاصية العرب اختصهم الله تعالى بها. وكذلك وأما الآخرون وحتى قلدهم العرب قالوا انتسبوا إلى القرى إذ سكنوا، وإلى الحرف كذلك فلان الخياط فلان المخباز الطباخ إلى آخره، التنوع الأول وانتسبوا إلى الحرفي والبزعان، وهذه يعني سبب تضييع الأنساب. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بسند متصل، حدثني محمد بن حاتم الميمون قال حدثنا بهز بن حكيم، بهز بن أسد هذا أخو معلم بن أسد، قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت، ثابت بن مالك ثابت بن أسلم من الطبقة الرابعة، قال حدثنا عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا فيشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيروحاء لله، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك، قال فجعلها في حسان ثابت وأبي بن كعب، وقد سبق لنا في الجد السابع يجتمعون فجعلها حتى في الأبعاد وجعل ظلتها لأقربائه كله. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا، قال أخبرنا حدثنا هارون سعيد بن أبي بصر المصري هذا، قال حدثنا هو عبد الله قال أخبرني عمرو وحاري عن بكير وعبد الله بن أشج، إلى هنا مصريون وبكير إن كان مدنيا الآن نزل عليه مصر، عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها خالة بن عباس أنها اعتقد وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. في الأسلوب هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني من إيش عطبتي بدون استئذان ما قال لها، هذا في دليل على أن المرأة حرة بمالها وتتصدق وتتصرف وتعطيك من شاءت وتبيع وتشتري، هذا لها حق ولا تمنع. وأما الحديث الآخر لا يحل لامرأة أن تتصدق زوجها إلى آخره، هذا كان من باب تكميل العشرة والإحسان في العشرة واستطابة قلب الزوج بس، وأما من حيث الوجود فلا، لأن صلى الله عليه وسلم ميمونة هذه كانت لها أمة فأعتقتها دون استشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء أخبرته بأنها أعتقتها قال خير هذا خير، ولكن أحسن من هذا لو أعطيتها لأخوالك أعظم أجرا أعظم أجرا، فدل على أن المراعاة حق الأقارب أولى من هذا التبرع بالعتق، وإن كان العتق عتق إذا أعتق من أعتق يعني رقبة كان يعني أعتق الله بكل عضو من عضو منه حتى فرجه بفرجه، وهكذا كان فضل له، ومع ذلك قال الصدقة على أقاربك كان أولى من هذا. وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده الاعتناء بأقارب الأم إكراما بحقها وهي زيادة وهو زيادة في برها، ومنها جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها، ومنها بيان أن المرأة ليس عليها استئمار زوجها في التبرع بمالها إذا كانت رشيدة، لأن ميمونة رضي الله عنها اعتقد قبل أن تستمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستدرك عليها ذلك عليها بل أرشدها إلى ما هو الأولى، فلو كان لا ينفق لها تصرف بمالها لا أبطله. كذلك حديث آخر حديث عائشة رضي الله عنها في بريرة بنت صفوان، هذه لما جاءتها كانت واعتقت على ست منجم أو على منجما، فجاءتها تلك الآمة وقالت يا عائشة أم المؤمنين هل لك أن تشتريني وتعتقيني لأنهم ألزموني تسعة منجم، فقالت إن أحب أن أعدها لهم عدة واحدة مرة بشرط أن يكون ولاء لي فليفعل، فرجعت إليهم فأخبرتهم فقالوا لا أما الولاء فلنا، فرجعت إليهم فقالوا أبوا، فبينما يتتراجعون جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خارج فقال ما تفعل بريرة هذه ماذا تفعل، قال إنها قالت كيت وكيت، الشاهد أن عائشة أقدمت لو وافقوها لعدت لهم بدون استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ولا اشترتها وعتقتها، هذا هو معاد الشاهد. والحاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتري وعتقها فإنما الولاء لمن عتق لا يضرك اشتريت لهم الولاء، وهذا شرط باطل لا ينفذ، وإنما الشاهد أن عائشة رضي الله عنها رادته، فهذا معناه أن النساء في ذلك العصر كنا يتصرفن في مالهن. وكذلك حديث الآخر في العيد مر علينا في العيد صحيح البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما انتهى من خطبة الرجال ظن أنه لم يسمع النساء لأنه ما في مغرفون أيام ذلك، فجاء إلى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فقال رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة رسول الله ولما ولماذا كنا أخسر عنها؟ قال تكفرنا العشير وتغيل آخر ما قالوا. فتصدقنا وبلال باسط ثوبه يأخذ فتخها من هنا قرطها ومن هنا ومن هنا وترميه على ثوب بلال. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذين لكن أزواجكن؟ ما قال، بل قبيل ذلك اسكتوا جمعها وفرقها بين مستحقيها. فدل على أن استدان المرأة زوجها ما هو لازم إلا تطيبا لخاطره، أحيانا يستحسن ذلك ألا تنفرد لأنه ربما يأخذ في قلبه شيء يقول هذه المرأة يعني لا تريد أن تطيعني إلى آخره، ويرجع له ينبغي لها أن تستشيره. أما إذا كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الأخلاق تمشي تمشي حالها وأمرها انتهى. إذا نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.